القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. تراثنا العربي مليء بالذخائر والنوادر التي عندما نستمع إليها أو نطالعها نشعر بانتشاء عقلي وسعادة وجدانية. لقي الحجاج أعرابيا فسأله: من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: ما بيدك؟ قال: عصا. فكأنه سأله لما يحملها، فكان جواب الأعرابي: أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي أي لأعدائي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد عليها في مشي ليتسع بها خطوي، وأعبر بها النهر فتؤمنني، وألقي عليها كسائي فيسترني من الحر ويقيني من القر أي البرد، وتدني ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي. والإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، ومشجب ثيابي أي أعلق عليها ثيابي، أعتمد بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، تنوب عن الرمح في الطعان وعن الحربة عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعد ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. ومن أحلى ما قيل في الوصف قول أبي بكر الأرجاني يصف الشمعة: نمت بأسرار ليل كان يخفيها، وأطلعت قلبها للناس من فيها، غريقة في دموع وهي تحرقها، أنفاسها بدوام من تلظيها، تنفست نفس المهجور إذ ذكرت عهد الخليط، فبات الوجد يذكيها، يخشى عليها الردى مهما ألم بها نسيم ريح إذا وافى يحييها، قد أثمرت وردة حمراء طالعة تجني على الكف إن أهويت تجنيها، ورد تشاك به الأيدي إذا قطفت، وما على غصنها شوك يوقيها، صفر غلائلها، حمر عمائمها، سود ذوائبها، بيض لياليها. وفي وصايا بعض العرب بلاغة وفصاحة إلى جانب الحكمة والنصيحة. ها هو الرياحي الحكيم يخطب بالمربد وهو مكان بالبصرة من أرض العراق، فيقول: يا بني رياح، لا تحقروا صغيرا تأخذون عنه، فإني أخذت من الليث بسالته، ومن الحمار صبره، ومن الخنزير حرصه، ومن الغراب بكوره، ومن الثعلب روغانه، ومن السنور ضرعه أي خضوعه، ومن القرد حكايته أي تقليده، ومن الكلب نصرته، ومن ابن آوى حذره، ولقد تعلمت من القمر سير الليل، ومن الشمس ظهور الحين بعد الحين. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.